إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الكسوف، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث الرابع، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. ثم قال: وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي مثل ذلك. قال: وله عن جابر رضي الله عنه: صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ثم قال: ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه: صلى فركع 5 ركعات وسجد 2 سجدات، وفعل في الثانية مثل ذلك. نعم، فهذه الأحاديث التي سمعتموها أوردها المصنف عليه رحمة الله لبيان صفة صلاة الكسوف كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستعين بالله عز وجل ونبدأ بشرحها حديثا حديثا، ونختم كل حديث بتخريجه، ثم نذكر في الختام ما يستفاد من مجموعها. ونبدأ أولا بهذا الحديث الرابع، حيث قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، وهو أيضا من 7 الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وهو من أشار إليه السيوطي في ألفيته بالبحر، حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري. البحر هو ابن عباس لكثرة علمه، سمي بحرا ويسمى حبرا رضي الله عنه وارضاه، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء 7 رضي الله عنهم وارضاهم تزيد أحاديثهم عن 1000 حديث. وقد توفي رضي الله عنه 68 للهجرة. يقول رضي الله عنه: إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أيها الإخوة أن الكسوفات للشمس والخسوفات للقمر تكررت في العهد المدني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يشاهد الناس منها إلا كسوفا واحدا للشمس، هذا الذي رآه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لأجله أقيمت صلاة الكسوف، وكان ذلك يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم رضي الله عنه مات في السنة العاشرة، إذن فكانت صلاة الكسوف هذه في السنة العاشرة للهجرة. وجاء في رواية مسلم انكسفت الشمس، إن الرواية التي وردها المصنف هنا رواية البخاري قال انخسفت الشمس، ورواية مسلم انكسفت الشمس، فدل هذا على أن التعبير بالانكساف أو بالانخساف على السواء، سواء قلنا انكسفت الشمس أو انخسفت الشمس، المعنى واحد، المعنى واحد. كذلك في القمر، إذا قلنا انكسفت القمر أو انخسفت القمر فالمعنى واحد، إلا أن الذي يعني يجري على ألسنة الفقهاء أن يعبروا بالكسوف للشمس والخسوف للقمر، والخطب في ذلك يسير. وقوله رضي الله عنه فصلى، انخسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، أي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف. وظاهر هذه الرواية التعقيب، لأنه قال انخسفت فصلى، والفاء تفيد التعقيب دون تراخي، لكن الصحيح أن الفاء هنا لا تدل على ذلك بدليل الروايات الأخرى لهذا الحديث، فجاءت روايات أخرى تدل على أنه لم يشرع مباشرة في الصلاة حين رؤية الخسوف، بل إنه صلى الله عليه وسلم يعني توضأ وأمر عليه الصلاة والسلام بالنداء لها، فنودي الصلاة جامعة الصلاة جامعة، ثم بعد ذلك لما اجتمع الناس في المسجد صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه أول صلاة وآخر صلاة للكسوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صلاة واحدة. وقوله رضي الله عنه فقام قياما طويلا، قام قياما طويلا يعني أنه صلى الله عليه وسلم شرع في صلاة الكسوف، فبدأ بالتكبير كما هو معروف في الصلاة، بدأ بتكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح ثم قرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن كما يفعل في الصلوات، صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بين رحمه الله ورضي عنه مقدار هذا القيام الطويل بقوله نحو من قراءة سورة البقرة، هكذا قال ابن عباس، يعني قدر هذا القيام للنبي صلى الله عليه وسلم نحو ما يقرأ القارئ سورة البقرة. وسورة البقرة كما تعلمون فيها أربعة أحزاب ونصف، يعني نحو من خمسة أحزاب، بل أكثر من النصف، يعني نحو من خمسة أحزاب، ومثل هذا أو الحزب الواحد يعني يستغرق نحو من 20 دقيقة، لأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كانت قراءة بالترتيل، فكان يرتل امتثالا لأمر الله عز وجل، ورتل القرآن ترتيلا، فكان عليه الصلاة والسلام يرتل القرآن في صلاته، فقراءة حزب مع الترتيل هذا يستغرق كما قلت يعني نحو من 20 دقيقة، فيكون إذن مجموع هذا القيام بالدقائق يعني نحو من ساعة ونصف تقريبا، ساعة ونصف تقريبا في القيام الأول، يعني بعدما كبر صلى الله عليه وسلم ودعا بالاستفتاح وقرأ سورة الفاتحة، قرأ نحوا من سورة البقرة، يعني تقريب ساعة ونصف وهو يقرأ صلوات ربي وسلامه عليه، يعني ساعة ونصف بساعات زماننا. واستدل الحنفية والمالكية والشافعية بهذا الحديث، حديث ابن عباس أنه قرأ نحوا من عشرين، أو قرأ نحوا من سورة البقرة، استدلوا بهذا الحديث على أن القراءة في صلاة الكسوف تكون سرية. لماذا؟ قالوا لأن ابن عباس رضي الله عنهما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سمع لم يقدر، يعني لو سمع ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لقال قرأ سورة كذا وقرأ سورة كذا. ولكن هذا الذي ذكروه فيه نظر، لأن عدم سماعه لا يستلزم عدم القراءة، لا يستلزم عدم الجهر بالقراءة، لأنه ربما يكون كان بعيدا، يعني قد كان بعيدا فلم يسمع القراءة، فهناك احتمالات. ولذا فإن الراجح أنه صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، أنه جهر بالقراءة، وأن صلاة الكسوف تكون القراءة فيها قراءة جهرية. وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي تقدم معنا في الدرس الماضي، وفيه التصريح بالجهر، وقد فصلنا في ذلك عند الفائدة الأولى منه. ثم قال رضي الله عنه: ثم ركع ركوعا طويلا. إذن قام صلى الله عليه وسلم قياما طويلا، ثم بعد ذلك ركع ركوعا طويلا، وهذا هو الركوع الأول، هذا هو الركوع الأول. والظاهر في هذا الركوع أنه يقال فيه ما هو مشروع في غيرها من الصلوات. الراكع ماذا يقول؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، إذن فيدعو بالدعاء الوارد في الركوع. فهذا هو الظاهر من هذا الحديث. يقول الحافظ عليه رحمة الله في الفتح، يقول: لم أرى في شيء من الطرق بيان ما قال فيه، إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه. الركوع لا تشرع فيه القراءة، الركوع لا تشرع فيه القراءة، سواء في صلاة الكسوف أو في الصلوات الخمس أو في صلاة النافلة أو في صلاة الجمعة أو في صلاة العيد أو في غيره، الركوع لا تشرع فيه القراءة، وكذلك السجود. لذلك قال رحمه الله: إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه، وإنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهما. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا الركوع يقال فيه ما هو مشروع في الصلوات، هذا هو الظاهر من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. وهذا الركوع الطويل كما وصفه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتناسب مع طول القيام، يتناسب مع طول القيام، يعني لا يلزم أن يكون مقداره مقدار القيام، لأن مقدار القيام كما سبق وأن ذكرت يعني نحو من ساعة ونصف، فهل يلزم في الركوع أن يركع ساعة ونصف؟ الجواب لا، فليس هذا هو المقصود. المقصود أنه يطيل فيه بما يناسب القيام، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت قريبا من السواء. وهذا ربما بعض الناس حينما يقرأ مثل هذا الحديث أو يسمع مثل هذا الحديث أن صلاته كانت قريبة من السواء يظن أن مقدارها واحد، يعني مقدار القيام مثل مقدار السجود مثل مقدار الركوع، وهذا فهم خاطئ للحديث. فحديث البراء بن عازب وهو في الصحيحين حيث قال رضي الله عنه وارضاه: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته أو فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، قريبا من السواء. هذا ماذا يعني هذا الحديث؟ يعني أن أفعال صلاته صلى الله عليه وسلم متناسبة، يقارب بعضها بعضا، وليس معنى ذلك أن قيامه وركوعه وسجوده بقدر واحد، وإنما كانت صلاته صلى الله عليه وسلم باعتدال، بحيث إذا أقام أو إذا أطال القيام أطال في الركوع وفي السجود، وإذا خفف في القيام خفف في الركوع وفي السجود. إذن هذا هو المقصود. إذن فقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا فأطال القيام أو فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا، لا يفهم منه أن هذا الركوع يكون بمقدار قراءة سورة البقرة، لا، ولكن هذا الركوع يتناسب مع طول القراءة، يتناسب مع طول القراءة. ثم قال رضي الله عنه: ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. ثم قام صلى الله عليه وسلم، أو ثم رفع صلى الله عليه وسلم، يعني رفع من الركوع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. إذن هذا هو القيام الثاني، وهذا هو القيام الذي يزاد في صلاة الكسوف، لأنه يركع ثم يرفع رأسه من الركوع ثم يقرأ قراءة طويلة أيضا، لكنها تكون دون القراءة الأولى. طيب، هل يقول هنا حين رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده، وإذا استقام يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول كما قال بعض العلماء قالوا يقول الله أكبر، قالوا لا يقول سمع الله لمن حمده. لماذا؟ قالوا لأنه قيام إلى قراءة وليس قياما إلى اعتدال من الركوع، هكذا عللوا. قالوا إذا رفع رأسه من الركوع، الركوع الأول، قالوا يقول الله أكبر ولا يقول سمع الله لمن حمده. لماذا؟ قالوا لأنه إذا قال الله أكبر سيشرع في القراءة، سيقرأ الحمد لله ويقرأ معها أيضا ما تيسر من القرآن، وليس هذا قيام اعتدال بحيث إذا استوى قائما يقول ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. إذن هذان قولان لأهل العلم، والصواب هو الأول، الصواب هو الأول، يعني أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا هو الصواب، ولا عبرة بالقول الثاني. لماذا؟ لأنه قول مبني على تعليل، وأما القول الأول فهو قول مبني على دليل، وفرق بين التعليل والدليل، فإذا ثبت الشيء بدليل فإنه هو الذي يتمسك به. فكذلك في هذه المسألة، قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا ثبت بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم للكسوف، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة. هذا القيام الأول، ف فاقترأ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الأول، ثم رفع رأسه يعني من الركوع الأول فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قال أو ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى. إذن فهذا الذي ذكرته أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم للكسوف يدل على ماذا؟ يدل على أن السنة إذا رفع الإمام رأسه من الركوع الأول أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك يشرع في القراءة. هذا هو ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما قاله بعض العلماء من أنه يكبر لأنه قيام قراءة لا قيام اعتدال، فإن هذا لا عبرة به مع ورود النص. وما ذكرته أمنا عائشة رضي الله عنها هنا في روايتها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم هذا كله يتوافق مع ما تقدم شرحه الآن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح مرجحا لهذا القول الأول المبني على دليل، ذكر كلاما في ذلك فقال واستدل به أو واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة الأولى، واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه. وإن كان محمد بن مسلمة المالكي خالف فيه، يعني المقصود هنا هل حينما يرفع رأسه من الركعة الأولى يقرأ سورة الفاتحة مرة ثانية؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنه يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة أخرى. يقول الحافظ والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس فيها، بل كل ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله فيها كان مشروعا لأنها أصل برأسه. وبهذا المعنى رد الجمهور على من قاسها على صلاة النافلة حتى منع من زيادة الركوع فيها، يعني أشار هنا إلى أن بعض أهل العلم قالوا إن صلاة الكسوف تصلى مثل ما تصلى النافلة أو مثل ما نصلي صلاة الفريضة مثلا صلاة الصبح، ولكن هذا القول قول ضعيف. لماذا؟ لأن صلاة الكسوف ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفة مخصوصة، إذن فمن صلاها فليصلها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال الحافظ رحمه الله وقد أشار الطحاوي إلى أن قول أصحابه يعني الحنفية، لأن الطحاوي حنفي، جرى على القياس في صلاة النوافل، لكن اعترض بأن القياس مع وجود النص يضمحل. هذه فائدة، يعني مسألة إذا اختلف فيها العلماء وأتى هؤلاء بدليل صريح من السنة وهؤلاء أتوا بقياس، فأيهما يقدم؟ يقدم هذا الدليل، يقدم هذا الدليل. لذلك قال بأن القياس مع وجود النص يضمحل، يعني يذهب ويتلاشى، وبأن صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوها، يعني صلاة مخصوصة، صلاة العيد صلاة مخصوصة، كذلك صلاة الكسوف صلاة مخصوصة، يعني لها صفة صلاها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يصليها فليصليها كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. قال فإن صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوها مما يجمع فيه من مطلق النوافل. قال فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود، وصلاة العيد بزيادة التكبيرات، يعني امتازت بزيادة التكبيرات، وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار القبلة، فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع، فالآخذ به جامع بين العمل بالنص والقياس بخلاف من لم يعمل به. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشاهد من كل هذا هو مشروعية قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع الأول. لماذا؟ لثبوت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يشرع الإمام بعد ذلك في قراءة الفاتحة، يعني يستعيذ ثم يبسمل سرا ثم يشرع في قراءة الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن تكون هذه القراءة دون القراءة الأولى في القيام الأول. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو دون القيام الأول، وهو دون القيام الأول. إذن القيام الأول يعني قراءة فيه نحو من سورة البقرة، القيام الثاني تكون مثلا القراءة فيه نحو من سورة آل عمران، فسورة آل عمران تقريبا نصف سورة البقرة، فهذا بالتقدير، هذا بالتقدير. المهم أن يكون أقل من الركوع من القيام الأول. ثم قال رضي الله عنه ثم ركع ركوعا طويلا، هذا هو الركوع الثاني، هذا هو الركوع الثاني، وطوله أيضا كما ذكرنا في الركوع الأول يتناسب مع القراءة الثانية. إذن الركوع الأول يتناسب مع القراءة الأولى، والركوع الثاني يتناسب مع القراءة الثانية. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أنه كما كان القيام الأول أطول من القيام الثاني، فكذلك الركوع الأول يكون أطول من الركوع الثاني، فالركوع الثاني يكون أقل من الركوع الأول، كما أن القراءة الثانية أقل من القراءة الأولى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو دون الركوع الأول، هذا الركوع الثاني في الركعة الأولى يكون دون الركوع الأول. ويقول في هذا الركوع مثل ما يقول في الركوع الأول، لكنه كما ذكرت يكون دونه من حيث الطول. والحكمة في ذلك يعني في تخفيف هذا القيام وهذا الركوع، الحكمة في ذلك هي التخفيف على الناس، الحكمة في ذلك هي التخفيف على الناس، يعني بعد التطويل في القيام الأول وركوعه يأتي القيام الثاني أقل منه والركوع الثاني أقل من الركوع الأول، والحكمة كما ذكرت هي التخفيف على الناس. يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في كتابه الإحكام قال وكأن السبب فيه أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر فيناسب التخفيف في الثانية حذرا من الإملال. انتهى كلامه رحمه الله. إذن حذرا من الإملال، لأن الإنسان حينما يدخل في الصلاة يعني تكون عنده نشاط، يكون عنده نشاط، يكون عنده قوة، لكن لو أطال في الركعة الأولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطال في ذلك القيام، فإنه إذا خفف في الثاني هذا يكون فيه استجمام للقوة والنشاط على هذه الصلاة. وهذا كله من الحكمة التي كان يراعيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يرفع رأسه ويقول أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، مثل الركوع الأول، مثل الرفع من الركوع الأول، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طيب، وهل يطيل في هذا الاعتدال، يعني بعدما يرفع ويقول ربنا ولك الحمد، هل يطيل في هذا الاعتدال أم لا؟ ذكر صاحب بدر التمام في شرحه لهذا الحديث وقول ابن عباس وهو دون الركوع الأول ثم يسجد، قال رحمه الله فيه دلالة على أن القيام الذي يعقبه السجود لا تطويل فيه، هكذا قال رحمه الله، قال فيه دلالة على أن القيام الذي يعقبه السجود لا تطويل فيه. وقد وقع في رواية مسلم لحديث جابر رضي الله عنه أنه أطال ذلك، يعني أطال في القيام من الاعتدال بعد الرفع من السجود من الركوع الثاني. قال ولكنه، قال النووي إنها رواية شاذة تفرد بها مخالفة فلا يعمل بها. ونقل القاضي إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يليه السجود. وقد تؤول هذه الرواية بأنه الرواية، يعني رواية جابر، بأنه أراد بالإطالة، أو أن المراد بالإطالة هو زيادة الطمأنينة لا الإطالة التي تقرب من الإطالة فيما قبله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ذكر هنا أن الإمام إذا رفع رأسه من الركوع الثاني في الركعة الأولى فإنه لا يطيل القيام في اعتداله، لأن رواية ابن عباس جاء فيها وهو دون الركوع الأول ثم سجد، هكذا أخذ بظاهر هذه الرواية. ولكن هذا الذي ذكره وهذا التأويل الذي أشار إليه فيه نظر، بل الأظهر أن السنة هي الإطالة أيضا، السنة هي الإطالة أيضا، يعني الإطالة التي تقرب من الإطالة فيما قبله وإن كان دونه. وقد استدل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه فتح الباري بحديث رواه النسائي ورواه كذلك ابن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، جاء في هذا الحديث في وصف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للكسوف قال ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد. فلاحظ هنا قوله ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه أطال القيام بعد اعتداله من الركعة الثانية حتى قيل إنه لا يسجد، وهذا لطول قيامه أيضا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم صحح الحافظ رحمه الله هذا الحديث، صحح هذا الحديث ثم قال ولم أقف في شيء من الطرق، يعني طرق هذا الحديث، على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا. وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته، فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام، الغزالي من أئمة الشافعية ونقل الاتفاق، فالحافظ قال إن أراد الاتفاق المذهبي يعني اتفاق الشافعية هذا لا كلام يعني صحيح، وإلا فهو مرجوح بهذه الرواية، يعني من أراد اتفاق العلماء جميعا فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه الرواية ترد هذا الاتفاق وهذا الإجماع، وهي رواية صحيحة وقد صححها رحمه الله، فإنها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الرفع يعني بعد الاعتدال من الركوع بعد الرفع من الركوع الثاني، وكذلك كان يطيل الجلوس بين السجدتين، وكل هذا مع ما يتناسب مع الصلاة، مع ما يتناسب مع أفعال الصلاة. إذن فنقل هذا الكلام انتهى كلامه رحمه الله. فكذلك نقول عن الإجماع الذي نقله النووي عن القاضي أنه لا يطول الاعتدال الذي أو الذي يلي السجود يليه سجود، فنقول هذا أيضا مرجوح، هذا أيضا مرجوح بهذه الرواية التي فيها إثبات التطويل وهي رواية صحيحة. وممن صحح هذه الرواية صححها ابن خزيمة فقد أوردها في صحيحه، وكذلك الحاكم في مستدركه، وصححها من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر، وكذلك عبد الله الدويش، وكذلك محمد علي آدم الإثيوبي، وكذلك محقق المسند، لأن هذه الزيادة زيادة من ثقة وهي زيادة مقبولة، فلذلك الراجح هو الأخذ بما جاء في هذه الرواية لأنها ثبتت في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رضي الله عنه قال ثم سجد، ثم سجد صلى الله عليه وسلم، لم يذكر هنا إلا سجودا واحدا، لكن جاء في رواية أو في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين، أنه سجد سجدتين، وليس في حديث جابر رضي الله عنه إطالة السجود إطالة الجلوس يعني بين السجدتين، ولا إطالة السجود السجد الأول والسجد الثاني، يعني لم يرد في حديث جابر أنه أطال السجود ولا أطال الجلسة بين السجدتين. فهل يطيل فيهما المصلي أم لا؟ نقول أولا بالنسبة لإطالة الجلوس بين السجدتين فهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي تقدم معنا صححه من ذكرت لكم، وقد جاء فيه ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد، ثم جلس أو رفع ثم رفع يعني رفع من سجوده فجلس يعني بين السجدتين فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد، وهذا يدل على أن السنة هي الإطالة بين السجدتين. وأما إطالة السجود فهذه ثابتة أيضا، وقد بوب لها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه باب طول السجود في الكسوف، وهذا من فقه الإمام البخاري، وفقه الإمام البخاري في تحت تراجمه كما قال أهل العلم، فمن فقهه أنه ترجم لهذه السنة وهي إطالة السجود في صلاة الكسوف. يقول الحافظ عليه رحمة الله معلقا على ما ذكره البخاري في صحيحه على هذا الباب، علق عليه فقال أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكره، بل بعض أهل العلم أنكر طول السجود في صلاة الكسوف، أنكر طول السجود في صلاة الكسوف. إذن فالحافظ يقول إن البخاري بوب بهذا التبويب ردا على من أنكره. واستدل بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع، ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله. وهذا قياس، هذا قياس ليس نص، ليس نصا في المسألة وإنما هو قياس. يعني قالوا الذي يعني نطيل فيه هو الذي شرعت فيه الزيادة، شرع قيامان فتشرع الإطالة فيهم، شرع ركوعان تشرع الإطالة فيهم، أما السجود كباقي الصلوات. إذن قالوا لا تشرع فيه الإطالة، وهذا قياس. لذلك قال الحافظ وهو قياس في مقابلة النص كما سيأتي بيانه، فهو فاسد الاعتبار. أي قياس يأتي في مقابلة نص، النص يعني هو اللفظ الذي لا يحتمل التأويل، آية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح لا يحتمل التأويل، فهذا يسمى النص، هذا يسمى النص. فمثل هذا لا يعارض بالقياس، فإذا جاء أحد العلماء بقياس يرد قياسه ويقال له هذا قياس فاسد الاعتبار، وإنما يؤخذ بالنص في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكذلك في هذه المسألة وهي إطالة السجود في صلاة الكسوف ورد فيها نص، إذن فيعمل بهذا النص ويرد ذلك القياس. لذلك قال الحافظ فهو قياس، فهو فاسد الاعتبار يعني هذا القياس. وأبدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام والركوع دون السجود أن القائم والراكع يمكنه رؤية الانجلاء، وهذا أيضا تعليل، يعني كأنه قال لماذا يشرع التطويل في القيام والركوع ولا يشرع في السجود، فعلل ذلك بقوله يعني أن الركوع أو أن القائم والراكع قال يمكنه رؤية الانجلاء يعني زوال الكسوف، يمكنه أن يرى ذلك، فلذلك شرع له أن يطيل. قال بخلاف الساجد، بخلاف الساجد فإن الآية علوية فناسب طول القيام لها بخلاف السجود، بخلاف السجود، ولأن في تطويل السجود استرخاء الأعضاء فقد يفضي إلى النوم، وكل هذا يقول الحافظ وكل هذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة في تطويله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ما ذكره بعض أهل العلم من هذه التعليلات وهذا القياس كله لا يلتفت إليه، لماذا؟ لورود النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان في صلاته للكسوف يطيل السجود فيه. إذن فلا عبرة بتلك القياسات ولا بتلك التعليلات. فتبين بهذا أن السنة هي الإطالة في السجود كما هي السنة الإطالة في القيام وفي الركوع. يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في كتابه الإحكام ردا عمن قال ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطال في السجود لا نقل كما نقل أنه أطال في القراءة والركوع، وهذا قاله بعض العلماء وهو معذور في ذلك لأنه لم يبلغه إطالة النبي صلى الله عليه وسلم السجود في صلاة الكسوف، لأنه قال لو نقل يعني إطالة السجود لو فعل منه صلى الله عليه وسلم لنقل كما نقل إطالة القيام والركوع، فنقول له نقل أيضا إطالة السجود. ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله بل نقل ذلك في أخبار منها حديث عائشة رضي الله عنها، هذا يعني الذي كان يشرحه رحمه الله. وفي حديث آخر عنها أنها قالت: ما سجد سجودا أطول منه. وهذا واضح أن سجوده في صلاة الكسوف، لم ترى عائشة رضي الله عنها أنه سجد صلى الله عليه وسلم سجودا أطول منه. وكذلك نقل تطويله، يقول ابن دقيق: وكذلك نقل تطويله في حديث أبي موسى وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. انتهى كلامه. إذن فدل كل هذا على أن إطالة السجود في صلاة الكسوف ثابتة بالأحاديث الصحيحة، مثل ما ثبت طول القيام ومثل ما ثبت طول الركوع. ثم قال رضي الله عنه: ثم قام قياما طويلا. يعني من هنا شرع في بيان الركعة الثانية لصلاته صلى الله عليه وسلم. إذن انتهت الركعة الأولى، صلى فيها ركعة بركوعين، قام ركع ثم رفع رأسه وقرأ، ثم ركع ثم رفع رأسه ثم سجد، وسجد السجود مثل الصلوات سجدتين، ثم قام إلى الركعة الثانية. قال: ثم قام قياما طويلا، يعني أنه إذا قام من السجود فإنه يستعيذ سرا ويبسمل سرا، ثم يجهر بقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن. لكن كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وهو دون القيام الأول، يعني الركعة الثانية القيام فيها الأول يكون دون القيام الأول. وهذا يفيدنا ماذا أيها الإخوة؟ يفيدنا أن الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، أو تكون أقصر من الركعة الأولى. ويؤكد هذا قوله رضي الله عنه: ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. إذن هذا الوصف من ابن عباس رضي الله عنهما لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ يدل على أن الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى بقيامها وبركوعها وسجودها كذلك وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف، والحديث في الصحيح، أنها قالت: ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى. ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى. لكن كما تقدم الركعة الثانية تكون أقصر من الركعة الأولى. الأفعال نفسه، قيام قيام، ركوع ركوع، سجود سجود، لكن القيام في الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، والركوع الأول والثاني في الركعة الثانية أقصر من الركوع الأول والثاني في الركعة الأولى، والسجود في الركعة الثانية يعني أقصر من الركوع من السجود في الركعة الأولى. لذلك علق على قولها هذا، على قول عائشة ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، علق على ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام فقال: وقد حكت في الركعة الأولى أن القيام الثاني دون القيام الأول، وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول، ومقتضى هذا التشبيه أن يكون القيام الثاني دون القيام الأول، وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول. ولكن هل يراد بالقيام الأول الأول من الركعة الأولى أو الأول من الركعة الثانية؟ وكذلك في الركوع، إذا قلنا دون الركوع الأول هل يراد به الأول من الركعة الأولى أو الأول من الركعة الثانية؟ تكلموا فيه، يعني اختلف فيه العلماء، بعضهم قال هكذا وبعضهم قال هكذا، لكن ماذا قال ابن دقيق؟ قال: وقد رجح أن المراد بالقيام الأول، الأول من الركعة الثانية، والركوع الأول، الأول من الركعة الثانية أيضا، فيكون كل قيام وركوع دون الذي يليه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن دل هذا على أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها وسجودها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها وسجودها، لكن يكون هذا القيام والركوع والسجود على التدريج، يعني الركعة الأولى تكون قراءة فيها طويلة والركوع طويل، يعني الركوعين طويلان، ثم السجود أيضا طويل، ثم إذا جاءت الركعة الثانية يعني يكون أقل، وهكذا. إذن فالركعة الأولى قيامها طويل، ثم ركوعها طويل، ثم القيام الثاني يكون أقل من القيام الأول، ثم الركوع الثاني يكون أقل من القيام الأول، وهكذا حتى نصل إلى آخر الصلاة. إذن فيكون هذا بالتدريج، يكون هذا بالتدريج، هذا الذي تدل عليه الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته لصلاة الكسوف. ثم قال رضي الله عنه: ثم انصرف وقد انجلت الشمس، ثم انصرف وقد انجلت الشمس. معنى الانصراف هنا هو الخروج من الصلاة بالتسليم، هو الخروج من الصلاة بالتسليم، يعني الفراغ منها. ومعلوم أنه قبل التسليم هناك التشهد، لكن لم يذكر هنا، لماذا؟ لأنه معلوم، لأن التشهد في الصلاة ركن من أركانها، فلم يذكر هنا في هذه الرواية لأنه معلوم، وجاء التصريح به في رواية عند النسائي حيث قال: ثم تشهد ثم سلم، ثم تشهد ثم سلم. وانظر هنا إلى فائدة جمع الروايات، يعني الحديث الواحد يرويه جماعة من الصحابة، فهذا يذكر شيئا مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا يذكر شيء وهذا يذكر شيء. فلذلك الذي يريد معرفة صفة الصلاة كاملة أو صفة ذلك الشيء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فليحرص على جمع الروايات، رواية عند مسلم، رواية عند البخاري، رواية عند أبي داود، رواية عند الترمذي، فجمع هذه الروايات يعطيك صورة متكاملة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا اقتصرت على جهة واحدة ربما تخفى عليك أشياء، وربما تلجأ حين ذاك إلى القياس. فلذلك على من أراد أن يضبط صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أن يحرص على جمع الروايات وعلى تتبعها حتى يظهر له ذلك ظهورا جليا. والمراد بالانجلاء هنا في قوله وقد انجلت الشمس، المراد بالانجلاء هو انكشاف ضوء الشمس بعدما كان محجوبا بسبب الكسوف الذي حصل، الانجلاء يعني الانكشاف. وقد تقدم معنا في أول هذا الباب أن هذا الكسوف في زمنه صلى الله عليه وسلم دام قرابة الأربع ساعات، دام قرابة الأربع ساعات، لأنه يعني تقريبا بدأ في الساعة 8:27 وامتد إلى الساعة 11:38 تقريبا، هكذا حسبه يعني علماء الفلك، فقالوا يكون بهذا التقدير. وقد نص العلماء على أنه قرابة أربع ساعات، أنه قرابة الأربع ساعات. وسبحان الله، جاء في بعض الروايات الأحاديث التي روت هذه الصلاة أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف كانت في يوم حار، كانت في يوم حار، ومع ذلك أطال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، حتى إن من المصلين معه صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم وارضاهم، من المصلين من سقط مغشيا عنه من شدة الحر والتعب وطول الصلاة. نعم، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم هذه الصلاة. وتصوروا لو أن إماما في هذا الزمان فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن أحدا أغشي عليه فماذا سيقولون عنه؟ سيتكلم عنه العالم كله، هذا تشدد وهذا غلو وهذا كذا، ويذكر ما يذكر من الأوصاف، وأنه عديم الحكمة، وأنه لم يراعي حال المصلين، إلى غير ذلك مما يسمع من الذين جاهلوا السنة أو من الذين أبغضوا السنة. ومثل هذا لا يستغرب من أمثال هؤلاء، فلذلك مثل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك هو السنة، لأن ذلك هو السنة، فراعى حال المجموع. وأما حال الأفراد، حال شخص أو شخصين حصل لهم ذلك، فإن هذا لا يغير من السنة شيء. وسنذكر إن شاء الله مزيد تفصيل لهذه المسألة عند ذكرنا للفوائد. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على التوحيد والسنة إلى يوم نلقاه وهو راض عنا. إذن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في آخر الحديث: ثم انصرف وقد تجلت الشمس، هذا ظاهره أن فراغه صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف كان عند زوال هذا الكسوف، عند زوال هذا الكسوف. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصلوا حتى تنجلي، يعني إذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي. وجاء في رواية لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. وجاء في رواية للنسائي: فلم ينصرف حتى تجلت الشمس. وهذه الروايات يعني لا تعارض فيها، يعني فإن الانصراف كان عند الزوال، يعني معه أو قبله بقليل، فهذا هو المقصود. ولو أنه سلم قبل أن تتجلى الشمس، يعني لو فرضنا أن الإمام صلى بالناس صلاة الكسوف ففرغ من الصلاة وبقي ذاك الكسوف أو الخسوف، فما هي السنة في هذه الحال؟ السنة في هذه الحال أنه يتشاغل بالدعاء حتى ينجلي وتنكشف. ويدل على هذا ما تقدم معنا من حديث أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في آخر الحديث: فخطب الناس. وهذا ظاهر في مشروعية الخطبة، يعني أن صلاة الكسوف تشرع لها خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، فحمد الله وأثنى عليه. يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في الإحكام، قال: ظاهر، يعني هذا الحديث حديث عائشة، ظاهر في الدلالة على أن لصلاة الكسوف خطبة، ظاهر في الدلالة على أن لصلاة الكسوف خطبة. ولم يرى ذلك مالك ولا أبو حنيفة. قال بعض أتباع مالك: ولا خطبة، ولكن يستقبلهم ويذكرهم، وهذا خلاف الظاهر من الحديث، هذا خلاف الظاهر من الحديث، لا سيما بعد أن ثبت أنه ابتدأ بما تبتدأ به الخطبة من حمد الله والثناء عليه. والذي ذكر من العذر من عن مخالفة هذا الظاهر ضعيف، يعني ما ذكروا من الأعذار لمخالفة هذا الظاهر بحيث قالوا إنها لا تشرع الخطبة، قال هذا ضعيف. مثل قولهم إن المقصود إنما كان الإخبار أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، يعني هكذا قال بعض العلم من تأولوا، قالوا لا توجد خطبة، إذن فماذا توجهون كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قالوا أراد أن يخبرهم فقط، هكذا قالوا، قالوا أراد أن يخبرهم فقط للرد على من قال ذلك في إبراهيم. والإخبار بما رآه من الجنة والنار، وذلك يخصه. يقول ابن دقيق: وإنما استضعفناه لأن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء، في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة، وقد يكون بعض هذه الأمور داخلا في مقاصدها مثل ذكر الجنة والنار وكونهما من آيات الله، بل هو كذلك جزما. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فمشروعية الخطبة ثابتة، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرح بها يعني ابن عباس في هذا الحديث الذي بين أيدينا، وكذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الحديث الثابت في الصحيح عنها. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال المصنف في تخريجه: متفق عليه واللفظ للبخاري، وهو كما قال، فقد روى هذا الحديث البخاري في صحيحه، وقد أورده في موضعين: الموضع الأول تحت كتاب الكسوف، وبوب له بقوله: باب صلاة الكسوف جماعة، وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله ابن عباس، وصلى ابن عمر، يعني ذكر أثارا أنهم صلوا صلاة الكسوف جماعة. ثانيا، الموضع الثاني عند البخاري أورده تحت كتاب النكاح، وبوب له بقوله: باب كفران العشير، وهو الزوج، وهو الخليط من المعاشرة. هذا أو هذان الموضعان أخرج فيهما البخاري عفوا هذا الحديث. وأما الإمام مسلم فقد روى هذا الحديث في صحيحه تحت كتاب الكسوف، وبوب له النووي بقوله: باب ما عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، من أمر الجنة والنار، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم هذه الصلاة رأى الجنة ورأى النار. ولكن المصنف رحمه الله لم يذكر تمام الحديث، لأن حديث ابن عباس أطول من هذا كما سنذكره إن شاء الله، ولكنه اقتصر عما يريده من الشاهد بهذا الباب. فتمام الحديث عندهما يعني في الصحيحين واللفظ أيضا للبخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال، يعني بعدما صلى بهم خطب الناس فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، إذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت، يعني الصحابة رضي الله عنهم هم يصلون معه صلى الله عليه وسلم، رأوه يتناول شيئا، يعني كأنه يريد أن يأخذ شيء، رأيناك تناولت شيئا ثم تكعكعت، التكعكع يعني الرجوع إلى الخلف، الرجوع إلى الخلف. فالصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا خلفه رضي الله عنهم رأوا هذه الحركات من النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه بعد ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت الجنة. وهذا يدل على أن الجنة موجودة الآن، لأن بعض الناس قالوا الجنة والنار يعني ليست موجودتان الآن، وإنما يخلقهما الله يوم القيامة، نقول هذا كلام تعارضه الأدلة الصحيحة والصريحة. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال عن الجنة أعدت للمتقين، يعني أنها موجودة، والنار أعدت للكافرين، يعني أنها موجودة. وفي هذا الحديث ذكر صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة لو لم تكن مخلوقة الآن، إذن كيف رآها؟ فلذلك الراجح أن الجنة موجودة الآن. قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، يعني عنقود عنب كان في الجنة، قال ولو أصبته لأكلتم منه وبقيت الدنيا. الله أكبر، انظر إلى نعيم الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني عنقود واحد لو أخذه صلى الله عليه وسلم وأكله الناس لن تقوم الساعة فلن يزول، هكذا قال عليه الصلاة والسلام لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وهذا يا إخواني إذا سمعه المؤمن حقا فإن ذلك يزيد في إيمانه بالله وتعلقه بهذا الدين العظيم وهذه السنة المباركة، فيحرص على أن يكون من أهل الجنة حقا وصدقا، فيحرص على أن ينظر في صفات أهل الجنة فيمتثلها حتى يكون من أهلها، ويحرص على أن يعرف صفات أهل النار ويتركها حتى لا يكون من أهلها. فمثل هذه الأحاديث لا تمر علينا مرور الكرام مجرد أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أو قال هذا، ولكن لا بد أن تدخل هذه الأحاديث إلى قلوبنا فتؤثر فيها حتى ننتفع بالعمل، وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. أنت حينما تسمع مثل هذا النعيم المقيم في الجنة وأن عنقودا منها واحدا لو أكل منه أهل الدنيا لبقي، يعني لا أكلوا منه بقية الدنيا، هذا يجعل الحريص منا يقبل على العمل الصالح ويسأل الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة. ومن العجيب في الأمر يا إخواني أن لو سألنا أي واحد منا هل تريد الجنة يقول نعم. نسأله كم مرة سألت الله عز وجل أن يدخلك الجنة، تجدها ربما مرة مرتين أو مرة بعد المرة يتذكر أن يسأل الله الجنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الذي يسأل الله الجنة الجنة تقول وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهلها، والذي يسأل الله النجاة من النار كذلك. فلذلك علمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نسأل الله الجنة وأن نستعيذه من النار في كل صباح وفي كل مساء، أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وأن يستعيذ من النار. فلذلك احرص يا عبد الله على أن تسأل الله الجنة بهذا السؤال، ثم تحرص على تقديم الأسباب التي تكون بها من أهل الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. إذن قال لأكلتم منها ما بقيت الدنيا، قال وأريت النار، رأى النار والعياذ بالله منها، قال فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، لم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، يعني رأى منظرا فظيعا في النار، نسأل الله السلام والعافية. فلذلك عليه الصلاة والسلام تأخر لأنه قد لحقه من حرها ولهيبها، فلذلك لما تأخر هذا بسبب ما رأى من النار صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال ورأيت أكثر أهلها النساء، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله، يعني ما سبب ذلك؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعم يكفرن العشير، وهذه حقيقة يعني في النساء، بل صارت والعياذ بالله هذه الصفة في كثير من الناس، يعني صاحبه ربما يحسن إليه الدهر كله لو رأى منه شيئا ينسى تلك العشرة وينسى كل ما كان بينهم من ود وإخاء ووفاء كله يذهب في لحظة واحدة. السبب هو ماذا يا إخوان؟ السبب هو تعلق القلوب بالدنيا، هذا هو الحقيقة. لماذا؟ لأن الناس صارت محبتهم لبعضهم وأخوتهم لبعضهم لأجل الدنيا، يعني لأجل ما بينه من المصالح، فإذا انتهت تلك المصالح صاروا أعداء، صاروا أعداء، وهذه الحقيقة. وأهل الدنيا الذين مودتهم في الدنيا ومحبتهم في الدنيا لأجل هذه الدنيا تزول بزوال هذه الدنيا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، وقال عن المشركين مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. نعم، الذين تكون محبتهم وخوتهم لأجل فلان ولأجل علان كلها تصير عداوات يوم القيامة. ولذلك الذي يبقى هو ما كان لله سبحانه وتعالى، محبة لوجه الله، لا لأجل فلان ولا لأجل علان ولا لأجل الحزب الفلاني ولا الطريقة الفلانية ولا غير ذلك، وإنما محبة لله، أحب فلان لأنه طائع لله سبحانه وتعالى. نعم، لأنه حريص على الإخلاص لله، حريص على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو حصل منه ما حصل اتجاهه. ولكن هذا أمر لا يدركه إلا أصحاب القلوب السليمة وأصحاب الإيمان الصادق. الإمام أحمد عليه رحمة الله قيل له إن فلانا قد تكلم فيك، فهل يعني سأله هل يطلب عليه العلم أو يقرأ عليه؟ ماذا قال إمام أحمد؟ قال رجل صالح ابتلاه الله بي، يعني اقرأ عنده تعلم عنده، رجل صالح ابتلاه الله سبحانه وتعالى بي. لكن هذا كما قلت لا يدركه إلا أهل الإيمان وأهل التقوى الذين يعني عرفوا حقيقة هذه الدنيا، وأن هذه الدنيا دار ومر وليست بدار مقر، لم تتعلق قلوب بهذه الدنيا. أما الذي تعلق قلبه بهذه الدنيا فالدنيا كما قال بعض السلف هي أو حب الدنيا رأس كل خطيئة وأساس كل مصيبة، وهذه هي الحقيقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.